بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفت على كلام للشيخ الألباني منشور في سؤالات علي بن حسن بن علي العبد الحميد الحلبي، سؤالاته التي سألها الألباني، وهو في صفحة 191. قال: هذا هو الإسلام اليوم، ولا نريد أن نذكر بأن في المسلمين اليوم من يقول، طبعا في المسلمين يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. ولا نطيل الكلام، ولكن حسبي أن أقول: اليوم أكثر المسلمين من أهل السنة والجماعة، وأعني ما أقول من أهل السنة والجماعة، يقول أعني ما أقول، يعني من المذاهب الأربعة اليوم، يقول دون أن يقولون دون أن يسألوا، وإن سئلوا أجيبوا، يقولوا تقولون جوابا عن السؤال أين الله، يقولون الله في كل مكان وهو موجود في كل الوجود. هؤلاء الذين يسألون بهذا السؤال إما جهلة أو متجاهلون. طيب، هنا الآن ذكر الذين يقولون ما الكلب والخنزير إلا إلهنا في الأول، وقال أنهم أكثر من المسلمين وأنهم من أهل السنة والجماعة، ويقول أعني ما أقول، ومن المذاهب الأربعة. على كل حال، ينتسب للمذاهب الأربعة من ينتسب، لا إشكال في ذلك، ولكن الكلام على القول بوحدة الوجود، وأنهم يقولون الله في كل مكان وهو موجود في كل الوجود. هنا المشكلة العظيمة التي نتج عنها هؤلاء السفهاء المتعالمون الجدد الذين قال عنهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: المتعالمون الجدد، وهم من أعظم المصائب على الإسلام اليوم. صاروا لا يكفرون أحدا، وينسبون هؤلاء الضالين بعد القبور والقائلين بوحدة الوجود والصوفية، وهو ذكرهم فيما بعد، والقائلين قال مسلمون، وقد نص على أنه لا يكفر، يعني القائلين بوحدة الوجود، القائلين أمام الكلب والخنزير إلا إلهنا، إذا كانوا يظهروا الإسلام، نص على ذلك إبراهيم بن عامر الخيلي والرئيس وعبد الله بخاري، سمعتهم منه ويشهد الله عليه. ظهر لنا أناس يجعلون الإسلام هكذا، مستنقعا منتنا خبيث، فيه كل فكر خبيث، كل ضلال، حتى الضلال الأكبر الأشد الذي لا يأتي بعده ضلال، وهو القول بوحدة الوجود. يقول عنه شيخ الإسلام أنهم منكرون لكل كافرون بكل نبي، معطلون لكل شريعة، مستحلون لكل محرم، مؤمنون بكل طاغوت، وليس في قلب الواحد منهم ذرة من التوحيد. هؤلاء لن يأتي أبدا بعدهم أشد كفرا منهم، بمعنى أن عند الألباني وهؤلاء السفهاء المتأخرون أن من قال لا إله إلا الله خلاص، ولو كان على أي كفر كان مسلم. إذن فالإسلام مستنقع منتن خبيث في كل نجاسة، إنما المشركون نجس. هؤلاء هم المسلمون في نظر الشيخ الألباني، حقيقة زلة عظيمة، ونعوذ بالله ضلال شنيع كبير يقرر هؤلاء. هذا هو الإسلام الآن، انظروا إليه، فيه كل هذه الفرق والطوائف الغالية، الشرك، إنما المشركون نجس. لكنني أقول الألباني له قول يفهم منه أنه رجع، ولكن أصر وأقول أن هذا القول وله أقوال أخرى. عندما سأله شخص أن من قال لا إله إلا الله لا نكفره لجهلهم وكذا وكذا، وعندهم شيء من الإسلام، قال في كل شيء، قال في كل شيء ما نكفر. إذن هؤلاء هم المسلمون. وقال أن المذاهب لا تختصر على المذاهب الأربعة فيما بعد، قال فيها كل الإمامية وكل من ينتسب إلى الإسلام، والشعداء يرى أهل السنة والجماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله ما اطلعت في مقالات المتكلمين أشد ضلالا من هذا القول، المتقدمين والمتأخرين. حتى داود بن جرديس الذي يدافع عن المشركين ويقول نقول قوله كفر، هذا حصرها في عباد القبور. وقال الشيخ عبد اللطيف، الشيخ عبد الرحمن الحسن، يلزمه أن لا يكفر منكر الصانع والقائل محيط الوجود، لكنه ما التزم ذلك ما ندري. أما هذا التزام الآن بكفر، ونص الأئمة لنا التزم، فإنه يقول أكفر أشد ضلالا. إذن هذا القول لا يأتي بعده يعني قول أبدا ينسب يعني في الضلالة، وهو أنه من وقع في أي ضلالة يكفر. هذا كلام خطير شنيع، نحن نحذر من هذا ونشهد الله أننا براء من هذا القول، وأن هذا قول خبيث جدا لم يبلغ ضلال المرجع المتقدمون الغلاة. جهل بن صفوان لم يقل بهذا، جهل بن صفوان قال الإيمان العلم بالله، والشرك والكفر الجهل بالله، على أصوله أن هؤلاء كفار قائل بوحدة الوجود، لأنهم أجهل الناس بالله ولا عندهم علم ولا يثبتون علما صحيحا بالله، على أصول جهل بن صفوان. فإن هؤلاء كفار. أما الألباني بهذا القول ومن سلك طريقه فقد جاءوا بإفك عظيم وضلال عظيم مبين بين واضح لكل أحد. وهذا القول لم يقل به ولم يأخذه، لا يظن أن الألباني يعني يظهر السلفية قال به أحد من السلف أبدا. هذا جذوره، بداية جذوره عند الجاحظ، ونسب إليه لشذوذه، وهو يقولهم كفار، لكن يقول إذا كان عند مجتهدين قد ينفعهم اجتهادهم. جاء داود بن جرجيس وقال أن عباد القبور أيضا، واتبع عليه عدم كفرهم في عباد القبور. الآن جاء الباني ومن سلك طريقه ورتبوه على من قال أي كفر كان مسلم، وهم جماعة المسلمين، وهم عوام المسلمين كما يقول سليمان الحيري، عوام المسلمين. وهنا في كلام الألباني أهل السنة والجماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أدري هل تصور الألباني شناعة هذا القول أو قال قولا، لكن نقول لعله في محاضرته الأخيرة التوحيد أولا رجع عن هذا الضلال. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك حفظكم الله، هل القول بوحدة الوجود هل يعد من الشرك الأكبر؟ القول بوحدة الوجود يعد إنكارا لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو كل شيء في هذا الوجود، حتى الكلاب هي الله، وحتى الحمير، وحتى الخنازير هي الله، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، يقولون من شعرهم. نعم. يقول أتباع ابن عربي الذين يرون وحدة الوجود، هل تجوز الصلاة خلفهم؟ لا، هذول ليسوا مسلمين، اللي يرون وحدة الوجود ليسوا مسلمين. يقولون أكفر أهل الأرض ابن عربي الذي يقول بوحدة الوجود. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول هل الرافضة مشركون أم مسلمون؟ اللي يعبد غير الله، يعبد الحسن والحسين وإمة أهل البيت، هذا مشرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول ما الحكم في من شك في كفر الرافضة الذين يسبون الصحابة ويتهمون عائشة أم المؤمنين بالزنا ويقولون إن القرآن ناقص وهو يعلم أنهم يقولون ذلك كله؟ هذه نواقض من نواقض الإسلام، الذين يكذبون الله ويقولون بعائشة ما براها الله منه، أولئك كفار